التفسير الأثري هو التفسير الذي يعتمد على قول صحيح منقول عن طريق تفسير القرآن بالقرآن أو تفسيره بالسنة الصحيحة أو تفسيره بأقوال الصحابة والتابعين، ولا يكون فيه اجتهاد في بيان معنى غير هذه الأدلة، ويتوقف صاحبه على الأمور التي لا يعلمها، وإنما يستند في تفسيره على الأثر وهو تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة والتابعين. فكل ما كان تفسيرا للقرآن بالقرآن أو بالسنة الصحيحة أو بأقوال الصحابة والتابعين الثابتة فهذا نسميه تفسيرا بالأثر. وطرق التفسير كما تقدم تفسير بالأثر يكاد أيضا ينحصر في 4 طرق. الطريق الأول تفسير القرآن بالقرآن، والطريق الثاني تفسير القرآن بالسنة، والطريق الثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، والقسم الرابع تفسير القرآن بأقوال التابعين، وهذا القسم الأخير وهو قسم الأخير وهو تفسير القرآن بأقوال التابعين، واختلفهم فيه هل يعد من التفسير بالأثر أو يعد من التفسير بالرأي، وأكثر أهل العلم يعدونه من التفسير بالأثر، لأن المطلع على التفاسير التي نقلت إلينا وهي تعتمد على التفسير بالأثر أنهم اعتمدوا على تفسير التابعين مثل تفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن جرير الطبري وغيرهم من الذين اعتمدوا على التفسير بالأثر، كانوا يستشهدون أو يفسرون القرآن بأقوال التابعين واعتبروا تفاسيرهم من التفسير بالأثر، وخاصة إذا اتفق التابعون على قول وأجمعوا عليه فإنه يجدر بالأخذ به. تفسير القرآن بالقرآن هو أصل التفسير بالأثر، وتفسير القرآن بالقرآن إذا نظرنا إليه نجد أن له صورا مختلفة، إما أن يكون تفسير آية بآية أو تفسير آية بقراءة متواترة أو تفسير آية بقراءة شاذة أو غير ذلك من وجوه التفسير القرآني بالقرآن. وأما القراءة الشاذة فمنهم من جعلها تفسيرا للقرآن بالقرآن، ومنهم من جعلها تفسيرا للقرآن بالسنة، وهذا هو الصحيح أن القراءة الشاذة لا تعد قرآنا وإنما هي في حكم التفسير بالرفع أو التفسير السنة. تفسير القرآن بالسنة وهو القسم الثاني دل عليه قوله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ففي هذه الآية أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الناس ما نزل عليهم، فالرسول هو المبين للقرآن الكريم، فما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وتفسيره أيضا له صور متعددة، منها أن يفسر القرآن الكريم، أن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مباشرة كتفسيره صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإنه فسر المغضوب عليهم باليهود وفسر الضالين بالنصارى، فهذا يسمى تفسيرا مباشرا. وقد يكون من صور التفسير تفسير النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أن يفسر معنى الآية بدون أن يذكرها مباشرة، وكلما ورد عنه في أحاديث تفسيرا للآية وإن لم يذكر الآية فهو تفسير غير مباشر ويعد من تفسير القرآن بالسنة، مثل تفسير صلى الله عليه وسلم للسرقة في ذكر ضوابطها وحدودها، وتفسيره للزكاة وللصلاة، كل هذه الأمور جاء تفسيرها على يعني إما على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو في أفعاله صلى الله عليه وسلم. أيضا من صور تفسير القرآن بالسنة أن يفسر القرآن بهدي صلى الله عليه وسلم في تعامله وفي تعامله في بيته وتعامله مع صحابته وتعامله مع الناس عموما، فقد كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، فكان يطبق القرآن ويفسره في أحواله جميعا. فتفسير القرآن الكريم بالسنة جاء على صور متعددة، فتفسير القرآن بالقرآن له صور متعددة، وتفسير القرآن بالسنة له صور متعددة. أيضا من طرق التفسير بالأثر تفسير الصحابي، والأصل فيه هم هو كل ما تعلمون من معاني القرآن العظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم. فحتى لو اجتهد الصحابي في مسألة واجتهد في بيان معناها فإن اجتهاده مربوط إما بقول النبي أو بفعله أو بإقراره صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك حكم أهل العلم وأهل الحديث على أن تفسير الصحابة للقرآن هو في حكم المرفوع، لأنهم في تفسيرهم لا يأتون بهذا من قبل رأيهم، وإنما إما شيء سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوه، وإما شيء قالوه وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما تفسير التابعي الذي أخذ تفسيره في الغالب من أقوال الصحابة، فاختلف أهل العلم في كونه هل هو من التفسير بالأثر أو من التفسير بالرأي، وهذا ما سأتحدث عنه إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله.